بسم الله على محمد وآل محمد. وقع الباحث في حكم الزيادة في المركبات الشرعية كالصلاة والطواف وما أشبه ذلك في جهات ثلاث: الأولى في معقولية الزيادة، وهو أنه هل تتصور الزيادة في المركبات الشرعية أم لا؟ وقد ذكر في كلمات الأعلام وجهان لمنع معقولية الزيادة. الأول ما ذكره المحقق الحائري في صلاته من أنه لا يعقل الزيادة في المأمور به، ويمكن بيان مطلبه بصياغتين: الأولى أن يقال إن الزيادة الحقيقية متقومة بالمسانخة، أي بكون المزيد من سنخ المزيد فيه، إذ لو كان أجنبيا عنه لم يصدق على إضافته الزيادة. مثلا من بنى دكانا داخل بيته فإنه ليس ذلك من الزيادة، إذ ليس الدكان من سنخ المنزل، كي يكون زيادة في المنزل، بل هو من قبيل ضم الحجار بجنب الإنسان، حيث لا يعتبر ذلك زيادة في الإنسان. إذن فالزيادة الحقيقية متقومة بالمسانخة بين المزيد والمزيد فيه، ولأجل ذلك لا تعقل الزيادة في المأمور به، حيث إن المأمور به ماهيته وحقيقته أنه مأمور به، ف فماهية الصلاة المأمور بها متقومة بكونها مأمورا بها؟ فإذا كان المأمور به متقوما بهذا العنوان، أي بعنوان أنه مأمور به، إذن فأي إضافة إما أن يشملها الأمر أو لا. فإن شملها الأمر فهي ليست زيادة بل هي من المأمور به، وإن لم يشملها الأمر كانت أجنبية فلا يصدق عليها شنو؟ زيادة، لأنه ما دامت الزيادة متقومة بالمسانخة بين المزيد والمزيد فيه، والمفروض أن المزيد فيه متقوم بكونه مأمورا به، فلا تكون الإضافة زيادة حتى تكون مسانخة، ولا تكون مسانخة حتى شنو؟ حتى تكون مأمورا بها. ومتى ما كانت مأمورا بها كانت من الماهية لأنها زائدة عليها. لأجل ذلك لا يعقل الزيادة في المأمور به. هذه صياغة. ما تقدر يعني مصداقها ما إليها مصداق، يعني يريد يقول الحائري ما إليها مصداق، هذا أصلا شو مو معقول، أصلا شو مو معقول. السيدة الثالثة. لا عشان السيدة الثالثة. لا ما على الفرض أقول. نعم. زيادة عند السيد عند الحائري. زيادة في وش؟ في المأمور بلا. ما زد في المأمور به. إضافة شيء مو زيادة. نعم. ما زد شيء في المأمور به. يعني لغو هاي زيادة صير. ما مضبط المركب. شو يريد يقول مدخل؟ يعني ما كلامه ما له محط. هو بقى ما حصل بعده. إذا كلامه ما إلى محصل هذا مشكلة. خلاف الوجدان. خلاف الوجدان. خب. يقدر المأمور يزيد؟ زاد على ما أمر. زاد عليه لو زاد فيه. كلام زاد فيه مو زاد عليه. زاد عليه خو مشكلة. كلام في الزيادة فيه، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، مو من زاد على صلاته على خليه يزيد، مشكلة. والصياغة الثانية أن يقال إن المأمور به ماهية جعلية، ومقتضى أنها ماهية جعلية أنها بيد الجاعل، فالمأمور به ماهية قوامها بيد الجاعل نفسه، وبالتالي فأي تصرف يحدث من غيره كما لو قام المكلف فصلى وأضاف إلى الصلاة شنو؟ ركوعا أو سجودا أو رقصة أو قفزة وأشبه ذلك. فإن ما أضافه المكلف إن دخل في المأمور به بحيث عد شنو زيادة فيه فهذا خلف كون المأمور به بيد الجاعل. فإن مقتضى كونه بيد الجاعل أن أي إضافة من غيره فهي أجنبية عنه، لا أنها شنو زيادة فيه. فلو قلنا بأن ما أضافه المكلف فهو زيادة في المأمور به فهذا خلف كون المأمور به ماهية جعلية تتقرر حدودها من حيث النقص والزيادة بيد الجاعل والمعتبر. هذا ما يمكن ذكره توجيهان لكلام المحقق الحائري قدس سره. ولكن يلاحظ على ما أفيد بكلتا الصياغتين أننا تارة نتكلم عن الزيادة في المأمور به من حيث أنه مأمور به، يعني بهذه الحيثية، فهنا لا تعقل الزيادة كما أفاد، بل لا يعقل النقص. فإن مقتضى كون المأمور به بما هو قولوا يا مأمور به ماهية جعلية أن أي تصرف من غير الجاعل نقصا أو زيادة فلا علقة له شنو بالمأمور به من حيث أنه مأمور به، فكما لا تعقل الزيادة لا يعقل أيضا النقص. ولذلك ذكر في الصياغة الأولى أن المزيد إما أن يشمله الأمر أو لا، فإن هذا إنما يفيد امتناع الزيادة في المأمور به من حيث أنه شنو مأمور به. ولكن هذا ليس محلا للباحث. نعم يعني الجاعل يزيد لا هذا المكلف احنا شو من الصور الزيادة من حيث أنه مأمور به لكن مو بيدي الصلاة من حيث أنها مأمور بها لو من حيث أنها ممتثلة أحسن من حيث أنها مأمور بها مو بيدي هذا الشيء جعلي شو غيرش أبدل أنا، لكن من حيث عالم الامتثال يأتي كلامك وهذا الآن ما أبينه. وأما الزيادة في المأمور به لا من حيث أنه مأمور به فهذا أمر معقول سواء كانت الإضافة تشريعية أم كانت الإضافة خارجية؟ فالإضافة التشريعية مثلا أن يقول المكلف أن الصلاة التي أمرت بها هي الصلاة المشتملة على سلامين، فهذا تشريع، وهذا التشريع شنو؟ زيادة، أزاد في المأمور به، لا من حيث أنه مأمور به، زيادة شنو؟ تشريعية. أو كانت الزيادة شنو؟ خارجية، بمعنى أن المكلف في مقام الامتثال أتى بركوعين في ركعة واحدة بقصد الجزئية ولو غفلتين، فهو وإن لم يزد في الطبيعي المأمور به من حيث أنه مأمور به، ولكنه زاد في مصداقه أي في المحقق لامتثاله، حيث ادعى أن الامتثال لا يتحقق إلا بهذا، فهو زاد في المأمور به في عالم الامتثال فيشمله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فما ذكر وجها للمانع أجنبي عن محل الباحث، فإن محل الباحث ما هو المستفاد من قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا ناظر للإضافة تشريعية أو خارجية، لا في المأمور به من حيث أنه مأمور به. هذا كان مرادكم سيدنا مو؟ الحمد لله وصلنا إلى مرادكم. نعم، شرعية يعني بدعة بالمعنى الأعم للبدعة. نعم، هو الوجه الثاني ما أشار إليه الآخند في الكفاية قدس سرها وأصبح معتركا لكلمات الأعلام، حيث قال لا يعقل الزيادة في المركبات الاعتبارية أبدا. والوجه في ذلك أن المركب الاعتباري إما أن يلحظ بالنسبة إلى الخصوصية بشرط لا، أو يلحظ بالنسبة إليها لا بشرط. مثلا إذا قسنا الصلاة إلى الركوع الثاني في الركعة الواحدة، فإما أن الصلاة ملحوظة بالنسبة للركوع الثاني بشرط لا أو بلا بشرط، إذ لا يحتمل أنه بشرط شيء خارج عن محل البحث. فإن كانت الصلاة ملحوظة بالنسبة إلى الركوع الثاني بشرط لا، فمتى ما أتي بالركوع الثاني كان نقيصا لا زيادة، لأن المأمور به الركوع المشروط بعدم الزيادة، الركوع المشروط بعدم التكرار. فمتى ما أتيت بالركوع مكررا فأنت لم تأتي بالركوع المأمور به، فصارت الإضافة شنو؟ نقيصة، حيث إن الجزء المأمور به لم يؤت به. وأما إذا كان لا بشرط كما إذا قال إذا صليت فاركع لا بشرط، من حيث شنو؟ من حيث التكرار لا بشرط. فمعنى لا بشرطية يا سيدنا رفض القيد. فإذا قيل قلد العالم لا بشرط صار سياسي مياسي كياسي، ما له علاقة بالتقليد. فحينئذ معنى أنه لا بشرط يعني أن هذه الخصوصية لا دخل لها، لا وجودا ولا عدم، هذا معنى لا بشرطي. فإذا قيل صلي واركع لا بشرط من حيث التكرار، معنى أن الركوع الثاني غير دخيل، لا وجود ولا عدم. فإذا لم يكن دخيلا النتيجة شنو؟ أنه ليس زيادة بل هو أجنبي. متى ما أتيت بركوع آخر أتيت بأمر أجنبي لا دخل له في الصلاة، لا وجودا ولا عدما، فهو من قبيل ضم الحجر بجنب الإنسان، أمر أجنبي عنه. فعلى كلا الفرضين يا شيخنا شيخ إحسان لا تتحقق شنو؟ الزيادة. فالزيادة في المركبات الاعتبارية غير معقولة بنظر الآخوند. شلون؟ تسرب الفلسفة ما قلت سراية الفلسفة، شو بعضهم يقول سراية، سراية من لا توابع النجاسة. أنا بدي الصلاح تسرب ما لي بشي واضح يعني بشي يجيب منا يودي منا شو نسوي بقى زي. وقد ذكرت أجوبة لهذه الشبهة. الجواب الأول، ما أفاده المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار وتبعه السيد الصادر قدس سره في بحوثه في الجزء الخامس، وعبر عنه والتحقيق أن يقال. فقد أفاد المحقق العراقي قدس سره مطالب ثلاثة. المطلب الأول، أن الزيادة إما تشريعية وإما حقيقية، فالزيادة التشريعية هي الإتيان بالعمل بقصد الجزئية. فمن ركع ركوعا ثانيا أو قفز في الصلاة بقصد الجزئية من الصلاة فقد زاد في صلاته زيادة تشريعية. حيث إن المناط كما قال السيد طارق حفظه الله مشافا معافا ببركات الرضا عليه السلام، حيث إن المناط في صدق الزيادة النظر العرفي، والعرف يقول لقد زاد في صلاته، حيث أتى بعمل بقصد أنه جزء من صلاته مع أنه ليس بجزئين. فهذه زيادة تشريعية بنظر العرف. النوع الثاني الزيادة الحقيقية، والزيادة الحقيقية متقومة بعنصرين لا بد من الالتفات إليهما، وقد ركز العراقي على ذلك في نهاية الأفكار. العنصر الأول أن يكون المزيد من سنخ المزيد فيه، حتى يكون المزيد فيه قابلا لانضمام المزيد إليه، بحيث إن وجد كان داخلا تحت المسمى، وإن فقد لم يضر بالمسمى. مثال ذلك يا شيخ إحسان، فلو قال لك زوجتك ها؟ قالت ما قلت قالت قالت لا المقدار انت مقصور سالبه بانتفاء الموضوع. اي ولا هذا قاعدين نشجع على، فلو قالت لك زوجتك ابني لي بيتا والبناء المتعارف مثلا ثلاث غرف، فأنت كرما وفضلا نعم، وهل يصدر من الإحسان إلا الإحسان، بنيت خمس غرف، فهنا المزيد من سنخ المزيد فيه، لذلك فعنوان البيت قابل لأن تنضم إليه غرفة زائدة. فإن أضيفت كانت داخلة تحت المسمى وهو البيت، وإن فقدت لم تضر بصدق المسمى. فهذا ما عبر عنه العراقي بقابلية الانضمام، وعبر عنه الصدر بالمطاطية والمرونة، أي أن المزيد فيه مطاط مرن مثلا، مؤدى واحد رياضي نعم. العنصر الثاني عفوا، أما لو كان أجنبيا كما إذا قام الشيخ إحسان وبنى مثلا داخل البيت دكانا أو ملعبا رياضيا. لا مسبح من البيت بعد شيء، هذا مسبح ليس شو اللي يسبحوا العالم. لا مو مسبح حمام هذا بيت الزين. فحينئذ لا يصدق عرفا على الدكان أنه زيادة في البيت، بل ضم أمر أجنبي إلى البيت، فالزوجة دخلت وأصابتها الدهشة والذهول، كيف بنيت دكانا في داخل البيت وعقلك حاضر؟ العنصر الثاني أن يكون هناك حد حتى يقاس عليه، فيقال ما كان ضمن الحد فهو أصيل، وما كان فوق الحد فهو زيادة. إذ لو لم يكن هناك حد فمهما أتيت فهو ليس زيادة. فلو كان المأمور به يا شيخ إحسان عنوان انتزاعي، كما لو قالت لك الزوجة ابني لي بيتا من غرفة فأزياد، من غرفة فأزياد، فهنا حتى لو بنيت 100 غرفة فلا يصدق عليها أنها زيادة، إذ ليس هناك حد. إذن صدق الزيادة عرفان كما هو متقوم بالمسانخة والمطاطية، فهو متقوم أيضا شنو؟ بوجود حد يقاس عليه. كأن تقول ابن لي بيتا من غرف 3 وأنت بنيته من 5 غرف، فهنا يقال زاد على الحد. فهذه يعبر عنها بالزيادة شنو الحقيقية، والفرق بينها وبين الزيادة التشريعية أنها لا تحتاج إلى قصد الجزئية. فمن صلى وضم إلى صلاته 3 سور، صلى قرأ بعد الفاتحة شنو؟ 3 سور. وإن لم يأتي بالسورتين الأخريين قلوا ياي بقصد الجزئية، فهو لم يرتكب زيادة تشريعية لكنه ارتكب زيادة حقيقية. والسر في ذلك أن ما أتى به من سبخ المزيد فيه، أيضا نكرر السورة، وفي نفس الوقت هناك شنو؟ حد. صلي واقرأ الفاتحة مع سورة، وهو قد أضاف سورتين أخريين، فهنا تصدق الزيادة الحقيقية وإن لم يقصد شنو؟ الجزئية. طبعا الكلام بالناقشة بعدين، احنا قاعدين نقرر كلمات. هذا هو المطلب الأول الذي أفاده المحققان. المطلب الثاني قال بأن نسبة الماهية إلى الخصوصية لا تنحصر في اللا بشرط والبشرط لا، بل هناك قسم ثالث، مو شرط شيء، شرط شيء فارغين منه ليس زيادة. وهذا القسم الثالث عبر عنه سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول عندما أجاب عن هذا الإشكال، بأن اللا بشرطية لها معنيان، المعنى الأول أن الخصوصية أجنبية، وهذا ما قرره الآخوند. والمعنى الثاني أن الخصوصية من ضمن المسمى وإن لم تكن مقوما للماهية. مثلا إذا قال إذا توضأت فالمطلوب غسلة للوجه على نحو لا بشارط من حيث التكرار، فما هو المقصود باللا بشارط؟ فإن كان المقصود باللا بشارط أن الغسلة الثانية أجنبية لم تتحقق بها جنو الزيادة كما قال الآخر، وإن كان المقصود باللا بشرط أنك مأمور بجامع الغسل، وجامع الغسل كما ينطبق على الغسلة الواحدة ينطبق شنو؟ على الغسلتين. فإذا أتيت بغسلتين أتيت بجامع الغسل، فهو داخل شنو؟ ضمن المسمى. فلا بشرطية لها شنو؟ معنيان. وبناء على ذلك فقول الآخند أنه إما أن الخصوصية بشرط لا فالإتيان بها شنو قال؟ نقيصة. أو لا بشرط فالإتيان بها إتيان بأمر أجنبي، نقول لا لا ينحصر الأمر بذلك، قد تكون نقيصة قد تكون أجنبية قد تكون ضمن المسمى، كما لو كان المقصود باللا بشرطية الأمر بالجامع الصادق على القليل بل إيه؟ والكثير. هذه حسب عبارة السيد الخوي. والسيد الصدر قال ليس لا بشرطية إلا ذات معنى واحد، وهو عدم دخل الخصوصية، لا وجودا ولا عدما، ليس لها معنيان. فينبغي أن يقول سيدنا قدس سره في مقام الصياغة الفنية الصناعية هو هذا، أن الخصوصية إما مأخوذة بشرط لا أو مأخوذة لا بشرط، أو أن المأمور به جامع انتزاعي، لا يقول لا بشرط، أو أن المأمور به جامع انتزاعي صادق على القليل والكثير. كيف يصير جامع انتزاعي صادق على القليل والكثير؟ بأن يقول توضأ وعليك في الوضوء بغسلة فأزياد، مو بغسلة لا بشرط، بغسلة فأزياد. فإذا كان الأمر مصوغا بهذه الصياغة فإن أتى بغسلة واحدة قد أتى بالمأمور به، أتى بغسلتين أيضا شنو؟ أتى بالمأمور به، لأن المأمور بجامع انتزاعي يصدق على القليل والكثير. وثمرة ذلك شنو الثمرة الفقهية لذلك شيخ أحسان؟ أحسان. والثمرة الثانية والثمرة الفقهية أنه هل يجوز أن يمسح رأسه ببلة الغسلة الثانية أم لا؟ فإن قلنا أن المأمور به غسلة لا بشرط، إذن الغسلة الثانية أجنبية فلا يجوز المسح ببللها. وإن قلنا أن المأمور به جامع انتزاعي صادق على القليل والكثير، فإذا أتى بغسلتين فقد أتى بالجامع المأمور به، فيصح له المسح ببلل الغسلة الثانية. انتهى الكلام، يأتي بقية الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله.